بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وقلنا إن الفتح يطلق إطلاقات متعددة، فمرة يطلق على الفتح الحسي وهو للأبواب والقفل، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ويطلق أيضا على الفتح في المعنويات كفتح أبواب الخير أو كفتح أبواب العلم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد معنى في هذه الآية من معاني الفتح، وهو الحكم الذي يفصل بين المتنازعين. فالاستفتاح هنا طلب حكم يفصل بين فريقين: فريق الهدى والداعي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين، وفريق الضلال وهم كفار قريش. فمن الذي استفتح منهم؟ الفريقان استفتحا وطلب الحكم. والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كل واحد منهما مجهد بأمر الآخر، وإلا لو كان واحد مرتاح والثاني هو اللي تعبان كان الذي متعب هو الذي يطلب الفتح. إذن إن تستفتح صالح بأن يكون الاستفتاح وطلب الحكم من المؤمنين، وصالح أن يكون من الكافر. الذي رجح أنه من المؤمنين أن الله قال فقد جاءكم الفتح، لكن الكفار قد استفتحوا وطلبوا الحكم أيضا، كما قلنا إن أبا جهل قال: اللهم أقطعنا للرحم وأبجرنا فأهلكه الغداة. هم فاهمين إن الرحم بتاعهم محمد بيقطعه يجعل الولد يترك أباه ويترك أمه وإلى أخره. وأما بقية الكفار فاجتمعوا على دعاء: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين. وقلنا إنهم دعوا كده، فربنا قال لهم: طيب أنا حجبكم إلى هذا الدعاء. إجابة الله لهذا الدعاء مش لأنهم كافرين بيجاوبهم، لا، لأن الدعاء سيكون عليهم، وهذا يدل على غبائهم في الدعاء. فإذا قال الحق إن تستفتحوا كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفضل والحكم، فأنا فقد جاءكم الفتح. الفتح بماذا؟ بأن حصل في بدر وفرق الله بين الحق والإيه؟ والباطل. إذن فالفتح هذا كان في صالح المؤمنين، وأيضا في صالح دعاء الكافرين. يعني جه في الإيه؟ في الأمر الاثنين، فتح للمؤمنين وفي صالح دعاء مين؟ وإنتم دعيتم وقلتم، فإما أن تكونوا قد دعوتم والله أجاب دعاءكم وهو شر عليكم، يبقى انتوا أغبياء في الدعاء. أغبياء في الدعاء، زي لا يخرجن الأعز منها الايه؟ الأذل. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. مدام جاء الفتح كان يجب أن ينتهي كل فريق عند الحد الذي وقع. فالكافرون يقتنعوا بأنهم انهزموا، والمؤمنين يقتنعوا بأنهم ايه؟ انتصروا. هذا الفتح وخلاص. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. فبتنتهوا دي صالحة لمين؟ صالحة أولا بظاهرها كده لمين؟ للكفار. إن تنتهوا عن معاداة الرسول وخصومته واللجج في أنكم عاملينه عدو وبتجمعوا وبتكتلوا وبتعملوا تآمرات، إن تنتهوا يبقى خير لكم. وقلنا خير لكم في إيه؟ في دنياكم. ليه؟ لأنكم أنتم شايفين النتيجة إيه؟ إنك قتلت وإيه؟ وأسرتم ونهبتم. يبقى لما تنتهوا عن العمل اللي سبب هذا يبقى خير لكم في إيه؟ في دنياكم، وخير لكم أيضا في إيه؟ في أخراكم إذا كان الانتهاء سيقول بكم إلى أن تنتهوا عن مخاصمة الدين الذي تخاصموا له. وإن عدتم تعودوا بقى، إحنا ما خلصناش قوتنا ولا خلصناش مددنا، إن عدتم إيه؟ نعود. وإن عدتم إيه؟ وإن تعودوا نعود. وإياكم أن تقولوا أنكم فئة كثيرة ففئتكم لن تغني عنكم شيئا، والدليل على ذلك أنكم هزمتم في بدر وأنتم كثرة وأصحاب عدد وأصحاب إيه؟ عدة، فما أغنت عنكم عدتكم إيه؟ شيء. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. اللي كانوا قلة هم اللي غلبوا. طب هذا إذا كان الكلام بالنسبة لمين؟ طب وإذا كان الاستفتاح والكلام بالنسبة للمؤمنين ينتهوا عن إيه؟ ينتهوا عن اللجد والخلاف في الغنائم اللي عمل لهم هذه الإيه؟ كل الأنفال لله ورسوله، واضطروا أن رسوله يسأل ربه لا. فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا للنزاع والجدل فيما بينكم وكأنكم فريقين متعبين مش مجموعين على إيمان. ده انتوا لو كنت فاهمين انكم مجموعين على الايمان كانت ان عز طائفة منكم فلتهن امامها طائفة اخرى. اذا عز اخوك فايه؟ فهن. وان عدتم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، لانهم بالنصر بقى فهموا انهم ايه؟ بقوا كتير وبقوا كذا. قال لهم لا لا، لان النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة، ولكن النصر كان من عند الله. يا أيها الذين آمنوا، برضو قلنا يا أيها الذين آمنوا نداء بوصف الإيمان في المنادى، فإياك أن تقول كيف يناديهم بوصف الإيمان ثم يطلب منهم الإيمان مرة وطاعة الرسول مرة. هنا الآية الأولانية قالت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يقول لك آمنوا، يبقى ده عليها الاعتراض. وقلنا الجواب يعني الإيمان الذي ناديتكم به كان إيمانا في الماضي، وناديتكم وقت وجوده فيكم في الحال، فداوموا على الإيمان في الآتي ليتصل الإيمان في الآتي بالإيمان في الحال والماضي. يعني داوموا على الإيه؟ على الإيمان. يا أيها هنا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله، ده واضحة. إن كان الإيمان هو الاعتقاد الجازم القلبي بالله وبملائكته وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فبقي أن تؤدوا مطلوب الإيمان. ومطلوب الإيمان هو إيه؟ أن تنفذ التكاليف. التكاليف تجي إزاي؟ أن تطيعوا الله ورسوله في الأوامر وفي الإيه؟ وفي النواهي. أطيعوا الله ورسوله، هل في طاعة لله وطاعة للرسول؟ احنا فصلنا دي، وما ان كان حكم وارد من الاثنين يبقى طاعه لله ولمين؟ ولرسول. انت امرتني امر وجارك امرني هذا الامر، يبقى انا لما اطيع اطعتك ولا اطعت ولا اطعتكما. لكن انت امرتني بامر اجمالي، قلت مثلا انا نريد معونه في كذا، ودي قال المعونه عايزينها كذا وكذا وكذا وكذا، فانا اطعتك واطعته، اطعتك في الايه؟ في الجمله، واطعت في الايه؟ في التفصيل. طب فإن كان واحد الله لم ينزل حكما وإنما فوض رسوله في إصدار حكم، يبقى هنطع مين؟ هنطع الرسول. ومن يطع الرسول فقد أطاع إيه؟ لأنه جاي من باطن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فينا بقى الملحظ الجميل بقى في الأداء القرآني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا تعرضوا. التولي هو الإعراض. ما دام اطيعوا الله ورسوله يبقى يقول ولا تولوا عنهما، لكن قال ولا تولوا عنه، يبقى واحد ايه؟ الكلام في اثنين. الله كان قياس الاسلوب عند البشر ان يقول ايه؟ ولا تولوا عنهما، انما قال عنه. قال لك اصلهم ما اسموش، هي طاعته يا رسول هو الله، يبقى كأنه شيء ايه؟ شيء واحد. او تقول ان الآية في ولا تولوا عنه فيها تولي، والتولي لا يكون بالنسبة الى الله، لان لا واحد يتولى عن الله ابدا، والله لاحق ومدرك في اي وقت. فإن حصل تولٍ فيبقى عن مين؟ عند الرسول. ولذلك في الآية الثانية يقول إيه يا سيدي؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يرضوا مين؟ اللي بيحلفونهم. عايز يقنعوا لك والله أنا ما عملت فيك كذا، والله ما عملت كذا، عشان يعني يبرر نفسه عن ليه؟ ده الكلام ده لو كنت أنا وأنت وحدنا. إنما فيه قيوم أعلى علي وعليك. لو أنت أنا وأنت معلش في أمور الدنيا سهلة أوي. إنما هو أنا وأنت من سبيل لبعض. ده مش من سبيل لبعض، حتى وإن غفر المظلوم ما يغفرش رب الظالم ورب المظلوم. يبقى إذن يحلفون بالله ليرضوكم. عاملوا ظاهر الأمر بالنسبة لهؤلاء، وأغفلوا حقيقة الأمر بالنسبة لمين؟ فقال والله ورسوله أحق أن يرضوه. برضو ما قالش يرضوهما، برضو جابها مفردة هنا. يحلفون بالله إيه؟ لكم ليرضوكم. والله ورسوله كان برضو ظاهر الأسلوب أحق أن إيه؟ أن يرضوهما. قال برضو أن يرضوه، برضو لأنهم ما أتموه. ما فيش حاجة معها الله والرسول، لأن المسألة كلها دائرة حول أمر واحد بطاعة واحدة، وحول نهي واحد بإيه؟ بانتهاء واحد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الكلام ده ما دام بيقول أطيعوا الله ورسوله، بلاغ من الله، والبلاغ أول وسيلة له الأذن، لأن الأذن دي هي أول وسيلة لإيه؟ للإدراكات. ولذلك الرسول لما بيجي يبلغ لازم يقول للناس، فبالناس دي هي ما فيش وسيلة للكلام. طب ما يمكن الكتاب، قال لك وهم كل الناس بيقروا. طب وما في ناس ما بيقروش خالص، يبقى لازم يكون ايه؟ السماع. والسماع هو الاصل في القراءة. ليه؟ لانك انت لا تقرأ مكتوبا او لا تكتب مسموعا الا اذا عرفت القواعد، ان دي اسمها الف ولا اسمها لام ولا ت ولا كاف. مين اللي يعلمك دي؟ المعلم. طب والمعلم لما يجي يعلمك وسيلة القراية يبقى لازم تسمع ولا لا؟ إذن فالسماع مقدم في إيه؟ في كل شيء. إذن لا يستطيع واحد أن يقول لم تبلغني الدعوة. أنتم تسمعون والدعوة بلغتكم. مدام أنتم تسمعون هذه تعطيني أن الإنسان إذا لم تبلغه الدعوة فليس مناطا للتكليف. إذا لم تبلغه الدعوة فليس مناطا لإيه؟ للتكليف. ليه؟ لأن ربنا بيقول إنني مش ممكن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ناس في غفلة ما عندهمش رسول يبقى ما نقدرش نعذبهم. ولذلك ده أمر وارد الآن، يقول لك البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء بالإسلام وبمنهج الإسلام وبالسماع عن الإسلام وما سمعوا شيئا، هؤلاء يبقوا إيه؟ ناجون، ما لهمش اي حاجه، عايشين الحياه. لان الله يقول وما كنا معلمين حتى نبعث، وثمره البعث للرسول ان يبلغ الناس. اذن فقولوا اذا سمعتم دي ناخذ منها الايه؟ منها هذه الاحكام. ولكن ايكفي في السماع ان تعلم المنهج؟ لا، يكفي في السماع ان تعلم ان هناك رسول جاء ليعقب على رسول سبق. تقوم انت تقول ايه؟ هذه انت سمعت اهو، تقوم تعمل تقول طب وقال ايه، وتبحث انت بقى ايه، تبحث بقى. فان كان في الارض من لم يبلغه هذا يبقى ناجي، وان كان قد بلغه هذا ولم يبلغه المنهج الكامل نقول له لا، يبقى لازم كان يبحث عن مين؟ عن يقول ايه جاء بدليل ان اهون الاشياء واتفهها في حياة الناس بمجرد ان يسمعوا عنها يشغلون انفسهم بها. افرض انهم قال لك انهم غيروا بطاقة التموين ولازم تروح تغير البطاقة، ايه اللي هيحصل؟ كله هيروح ايه؟ ولا هتستنى بقى لما نجيلك؟ لا، يبقى اذا يكفي في وصول البلاغ انه سمع ان رسولا في العرب قد جاء للناس كافة برسالة عامة، هذه الرسالة تعقب على الرسالات السابقة. يبقى كان لازم يعمل ايه؟ افرض انك انت مثلا عايز تقدم في الكلية الفلانية، وبعد ذلك رحت قدمت الكلية الفلانية، قاموا قالوا لا والله ده الكلية الفلانية دي الطلبات اللي بعد كذا مش هتقبل، وعليكم أن تذهبوا إلى إيه؟ كل واحد يروح إيه؟ يروح على كل واحد. إذا في مصالح دنياكم إن سمعتم خبرا عاما تذهبون إليه بجد وإيه؟ فإذا كان أمر الدين يهمكم وسمعتم أن رسولا قد جاء من العرب وكذا وكذا، فكان يقولوا طب والرسول ده قال إيه؟ فإن كان الذين معهم لا يستطيعون أن يقولوا نقوم نقول آه تبقى اتبع على المسلمين الذين لم يعدوا منهج الله ودين الله إلى غيره. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إيه اللي سمعنا وهم لا يسمعون؟ هم قالوا إيه؟ سمعنا، هم اللي قالوا، لكن الله هو الذي قال لا يسمعون. يبقى الكلام مش من واحد، مش ربنا قال انتوا سمعتوا وما سمعتوش، هم قالوا سمعنا، يبقى اخذوا السمع بقانون الاحداث الجارية على ظواهر الحركة، سمع ولا ما سمعوش. لكن هل المراد بالسماع ان تسمع فقط او ان تؤدي مطلوب ما سمعت؟ فان لم تؤدي مطلوب ما سمعت فكأنك لم تسمع، بل تكون شر ممن لم يسمع، لان اللي ما سمعش ما بلغتوش دعوه، ولكن انت سمعت ما بلغتك الدعوه. اذا قول الله سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا منهم، فكانهم فسروا السماع بانه انتقال الصوت من المتكلم الى اذن السامع والذبذبه اللي بتحصل دي حصلت صحيح. انما هل المراد ان نكلمكم ولا المراد اننا نكلمكم كلام كله اثر في حياتكم؟ فاذا لم تفعلوا الاثر فكانكم لم ايه؟ وليتكم لم تسمعوا، فانكم اصبحتم شرا ممن ايه؟ من لم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، او ان السمع يراد به القبول، زي ما انت تدعو رب اللهم اسمع دعاء فلان، فبسمعه يعني، طب ما هو سمعه وإن لم تقبل، يبقى اللهم ايه اقبله، فيبقى المراد بالايه بالسمع الايه القبول. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كلمة دابة هو كل ما يدب على الارض، ولكنها خصت عرفا بذوات الارض. الدواب احنا قلنا هم القسم الثالث من الوجود، لان الوجود مرتقي الى حلقات، قلنا عنها اولها الجماد، وثانيها النبات، وثالثها الايه الحيوان، ورابعها مين الانسان. يجمع هذه الاشياء الاربعه رباط واحد. الرباط هو ان اعلى مرتبه في الادنى هي اول مرتبه في الاعلى. الادنى اللي هو ايه عندنا الجماد، واللي فوقه ايه، فاعلى شيء في الجماد يمثل اول شيء النبات، زي المرجانيات وزي الحاجات دي اعلى، اكن الجماد في نفسه له ارتقاءات في ذاته، ارتقاءات في ذاته، ولكن تنتقل، مش تنتقل الى انها تصير نبات، كل حاجة تفضل ايه منتقلة بذاتها، انما تنتهي الى ايه الى حد. وبعدين اعلى شيء في الجماد يبقى تاخد منه اول شيء في النبات، ساعة الحياة في النبات الاول. يقوم دي لما يجيله شوية نمو في الشعاب المرجانية وتنمو تبقى اخذت ظاهرة ايه النبات، انما هل تنتقل هذه الى نبات؟ لا، تظل اعلى قمة الجماد خلاص. وبعدين النبات يبتدي الى ان ينتهي الى اخر حاجة اعلى مرحلة فيه، كأن النبات مراحل. طب اول اخر مرحلة فيها ايه الارتقاءات في النبات؟ ان يوجد نبات يحس، نبات، لان الاحساس ده فرع الحياه، يوجد نبات ايه يحس. النبات اللي بيحس ده بنشوف ساعة ما تيجي تزرع مثلا شجرة تضل وبعدين تكون فيه حرق كده فيه نور، يقوم النبات بطبيعة تكوينه، مش انت اللي توديه، بطبيعة تكوينه بعد ما كان ماشي كده يروح ايه ماشي للنور، كأن في نوع من الإحساس. طب افرض انك شديت الخرق دي وجاب جبت خرق تاني الناحية التانية، تلتفت ليه بعد ما راح كده يبتدي يعمل ايه يعوض كده، الله اكن ده. وبعدين يوجد نبات بمجرد ما تلمسه يدبت، بمجرد ما تلمسه، بتسمعوا انتوا عن الست المستحية اهي دي خدت حس، تبقى واحدة اعلى مرتبة في مين؟ اعلى مرتبة في النبات، وهي اول مرتبة في الحيوان. يجي الحيوان يبتدي، انما هل الست المسيحية ترتقي الى حيوان ولا هتفضل في حلقتك ايه؟ هتفضل في حلقتك. نيجي بقى للحيوان، يقعد الحيوانات ايه؟ ترتقي. في حيوانات تستأنس وحيوانات ما تستأنسش، تبقى متوحشة. ودي ربنا عاملها لحكمة. خليك تستأنس الجمل ولا تقدرش تستأنس الثعبان. لا ولا تقدرش تستأنس مش الثعبان، البرغوت. كأن الله يريد بذلك أن يعلمنا أننا لم نستأنس الأشياء بقدرتنا وبذكائنا، إنما هو الذي جعلك تأنس بها. وإن لم كنت أنست الجمل وخلت البت الصغيرة تقوده كده وتنككه وتحمله وتمشيه، طب شوف البرغوت بقى اللي يقعد ملضيك طول الليل وأنت عارف تمشيه. الله، إذا دي تدينا حكمة أن الله إيه؟ ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل إيه؟ فهم لها مالك شيء. وذللناها لهم، اما كناش نذللها ما تذللش. يوم يا ربنا يسلط الضعيف ما تقدرش تذلله، عشان تعرف ان المذلل مين؟ مش انت، الله هو المذلل. على الاول ساعه ما تيجي للحوايات، منها مستأنس ومنها غير مستأنس. المستأنس فيه نوعين، فيه نوع تعوده على بعض الاشياء يعتادها ويعملها، زي القرد يعجن عجين الصبية، عجين العجوزة، نما مش نومة العازب، اعمل مش عارف ايه، اتعلم ايه، نقوله صحيح اتعلم. يبقى فيه قابلية الايه التخليط، يعني اكنه برضو بيفهم شوية. اهو ده اعلى مرتبة في مين؟ في الحيوان. بس وقف عندها ليه؟ بدليل انك وان علمت قردا كل شيء ويعمل الاشياء كده ويضحك الناس، لا يستطيع القرد أن يعلمها لبني جنسه. تقف عنده بس هي دي كده، اللي اتعلم يعمل بس خلاص. الأسد اللي بيعلمه يعمل مش عارف إيه، والضبع والسرك اللي بيعملوه ده، تقدر أنت بقى ده يعلمه لابنه؟ ممكن. يبقى دليل على أنها حلقة وإيه؟ يبقى إذن الوجود بحلقاته الأربع جمالا ونباتا وحيوانا وإنسانا، هو في نفس الجنس ارتقاءات، انما ما يرتقيش الى الجنس اللي ايه، لا من هو اللي يقف عند هذا. وتلك هي الشبهه التي اصابت بعض المفكرين في ان يظنوا ان اصل الانسان قرد. ليه؟ لان حلقات مسلمه لبعضها، ادنى مرتبه في الاعلى هي اعلى مرتبه في الايه؟ في الادنى. نقول له لا، دي وقفت عند كده. واللي يهدم النظريه بتاعتك دي من اولها كده، اولا ان اردتها دينيا فالله يقول ما فيش جنس نشأ عن جنس، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى مخلوقة ابتداء من مين؟ من الله. الثاني العقلي، دليل العقلي اللي من مش متدين، نقول له الظروف التي أثرت في القرد الأول ليصير إنسانا، لماذا لم تؤثر في بقية القرود لتصير أناسيا؟ وتنهدم النظرية من أولها إلى آخره، وهم نفسهم عمالين يهدموها إيه؟ يهدموها دلوقتي. يبقى إذن الجنس الذي يسير في ناموس تكوينه مؤدي مهمته عند الله ولا لا؟ إنما إزاي يقول إن ربنا إن شر الدواب عند الله؟ أم قال لك إذا كنت حتاه وظيفة الأدنى تبقى شر من الدابة. ليه؟ لأن الأدنى مسخر بقانونه وبيعمل الأشياء بغرائزه مش بإيه؟ مش بفكرة. فكأن فكرة الاختيار بين البديلات غير موجود ايه؟ غير موجود فيه. لكن انت عندك العقل اللي بيختار بين الايه بديلات، فان سلبته وسلبت القبول لما تسمع من واحد يبقى انت شر الدواب ولا لا؟ كلمه شر وخير، من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. يبقى الخير مقابله ايه؟ حين يقابل الخير الشر يبقى المعنى واضح، ده خير ليه؟ لانه نافع، وده شر لانه نافع وحسن، وده ايه؟ ضار وقبيح. لكن كلمه خير بتيجي لتستعمل استعمالا اخر لا يقابله الشر، بل يقول لك خير يعني احسن من الثاني، انما الثاني برضه خير. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، انما مؤمن ولا مش مؤمن؟ وفي كل خير. يبقى خير هنا فيه الالتقاءات، ده خير من هذا، فان رايت من اعرف ان الاثنين خير، بس واحد زايد عن الايه؟ الثاني. وان رايت خير ومقابله شر يبقى اعرف ان دي من التقسيم الاول. ففي دي الوصف فقط، ودي الوصف بالزياده اللي هو سموه افعل الايه؟ افعل الايه؟ التبطيل. نشر الدواب عند الله الصم البكم، صم لانه وسيله الهدايه والسماع، ما فيش خلاص كده. الصم البكم ما ينطقوش كلمه الهدى، الذين لا يعقلون ان يرتبون المقدمات وياخذوا منها نتائج وياخذوا البديلات ما عندهمش كده. ولذلك احنا قلنا الحيوان اللي هو ارقى الاجناس ما عندوش بديلات، عنده شيء واحد بايه يعمله وانت تنتهي المساله، انما انت عندك بديلات. تعال انت عكس قطه، ماذا يكون رد القطه؟ تهبشك، الا ان كنت انت مؤنسه وفاهم انك انت ضربها ليه دعابه، تقوم تيجي في ريحك وتضحك وتهبش، انما تعال اذيها انت كده تعمل ايه؟ تخربشك على طول. لكن المؤمن العاقل المكلف غير كده، واحد يأذي واحد يصح يعاقبه بما مثل ما عوقب، مش كده؟ ويصح يعمل ايه؟ يعفى عنه، صح يجزم غيظ، يصح يقول له يا شيخ تعالى انت زعلان مني ليه، ويحسن اليه. الله الله الله، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله. يبقى انت عندك بديلات كتير، انما الحيوان ما عندوش بدائل، هي حاجه. ولذلك احنا ضربنا مثلا، قلنا لو انك علفت حيوانك الى ان اكل فشبع ثم جئت له بشيء زائد من اشهى طعام عنده لا ياكل، ما عنده، انما انت بتاكل ولا ما تاكلش؟ أرها الألوان تريك الأركان، لا طب شوف دي، طب دوق دي، طب يعمل دي بيعملها ولا لا؟ وقلنا لكم زمان خدوا المثل اهو، الفلاحين لما يكون في عندنا الجدول ومعنا الحمار وعايزينه يعدي، الحمار ماذا يصنع؟ الحمار اللي احنا بنجببه الايه؟ البلاده والبلاء يوم الحمار بس يبص لله بس، وبعد ذلك يروح عامل كده، طب ما يرضاش يعدي، لأنه هو قسها بنظره وقسها بالنظر بالنسبة لقوته وخطره، لا أهم الجيش يعني. طب أسهب إيه؟ إزاي؟ إن كانت دخلة في قوته يروح إيه؟ معنى، وإن مش دخلة في قوته إن جبت ناس وبيزقوه كده يحضرت ولا يرضعش. طب الإنسان يقول له دي واسعة على خطوتك، يقول لك لا أنا شب ونط وسبق لها ومش عارف، بعدين مغرس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب إذا ربنا ما علم أن ما فيهمش خير فما أسمعهمش، يبقوا ما سمعوش. السماع الاستجابة، سماع إيه؟ الاستجابة. لو علم الله فيهم خيرا ليه؟ لو لأسمعهم. يبقى أكن عدم إسماع الله لهم في الاستجابة جاي من الله ابتداء، ولا لأنهم لم يوجد فيهم خير ولو خير الإيمان الأول بالرسول؟ يبقى منهم ولا مش منهم؟ يبقى منهم. ما تقولش بقى أنها جاء فياتنا الله كده، جاء جماعة وقال لهم أنتم ما تسمعوش، نقول له لا، ده هو قال لو علم الله فيهم خيرا، يبقى مدام ما فيهمش خير يبقى بدأت من مين؟ من منطقتهم هم، ولما بدأت من منطقتهم هو يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، يبقوا هم سبقوا بإيه؟ بالفسق فلم يهدي، وسبقوا بالظلم ف... فلم يهدهم وسبقوا بالكفر فلم يهدهم. فكأنها ايه، ما تقولش ما دام ربنا اللي عمل بقى بالزقه، طب وليه بيعذبهم وليه بيعمل العمليه دي؟ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. طيب عايزين نمشي وياهم كده، قال لك برضو ولو اسمعهم، يبقى الاولانيه مبنيه على العلم فلم يسمع، ولو حطناها في التجربه ايضا مش هيسمع. ازاي يعني ايه التجربه؟ يقول لك مثلا ابنك بدل ما هو قاعد على القهاوي وماشي في الشوارع ده، ما تفتح له حته الدكان كده وتقعده فيه ومش عارف ايه، يقول انا عارف ابني ومربيه، لو عملت له الحكايه دي هيروح بفرتكها على اصحابه ويشربوا بهم كذا ويلعبوا بهم قمار وتنتهي المساله. انا عالم ان هو هيعمل كده، عالمها بايه؟ بتجربته. لكن مش من الجائز ان الولد زهق نفسه من الانحراف وحب يبقى يتوب، ولا حب مثلا يخلى ابوه يعني كلامه مش صح فقول هو بيقول عليا كده، طيب لا طب يعمل ويشوف، يبقى نقص تجربه بتابوه بقى، انما ربنا لا. وبعد ذلك واحد يقول طيب وعلشان خاطركم انا هفتح له الدكان، وبعدين فتح له الدكان دكه بالعلم وده بالواقع، فتح الدكان فحصل منه ايه كده؟ يبقى لو علم الله فيهم خيرا لاسمع، اذا لم يسمعهم سماع الاستجابه لان الله لم يعلم فيهم خيرا. وعلى فرض ان الله جعلهم يسمعون برضه هيبقوا ايه؟ هيبقوا كافرين. واحنا قلنا ان فيه فرق بين العلم يعلمه الله والعلم يحدث في المعلوم نفسه. العلم يحدث لما ربنا ايه؟ وليعلم الله الذين نافقوا منكم ويعلم الصادقين. فبيقول طب ليعلم؟ نقول له هو معش عالم، هو عالم. ام قال لك لا، ليعلم علم اقرار منه. لانه هو لو قال كده يقول له لا يا رب انت لو عملت قلت لي كده كنت هعمل، يقول له طب هنعمل لك كده مش هتعمل. يبقى بقى علم ايه هنا؟ بقى علم اقرار حدث منه، مش علم علم. يقول لك لا، الحق سبحانه وتعالى يعمل المرتبة مرتبتين. مرتبة يقول إن صدقتموني فأنا لا أفعل معهم كذا لأني علمت أنني لو فعلت لا يحدث، وعشان نجرب نفعل وبعدين ما يحدث. يبقى الأمر والحكم جاء بعلمي ولا بالواقع منهم؟ بالواقع منهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع استجابة. وعلى فرض أن الله يريد أن يكون ذلك بواقع منهم، لو أسمعهم برضو لتولوا وهم إيه؟ لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا نقل المسألة من سماع إلى استجابة، من سماع، لأن مهمة السماع أن تستجيب، إنما تسمع كأنك ما سمعت، يبقى مهمة السماع إيه؟ استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. احنا قلنا استجيبوا لله تشريعا وللرسول بلاغا، واحنا قلنا ان مفيش حاجه الله وفي عارف ما ايه هو ايه شيء واحد. حتى في الشيء الذي فوض الله فيه رسوله ليشرعه، يبقى الله وايه ورسول، لان رسول الله لم يشرع من نفسه وانما شرع بواسطه حكم من الله. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. احنا مثلا نيجي مثلا يقول لك ده الموظف ده فصل لانه غاب عن العمل 15 يوم، مش كده؟ تقول له يا اخويا طب هات الدستور بتاع البلد كده وشوف اللي يغيب 15 يوم يترفع، تمسك مواد الدستور تقلب فيه ما تجدش الحكايه دي. نقول له هي مش ماخوذه من الدستور، ده ماخوذه من تفويض الدستور للهيئات التي تنظم العمل والعاملين، لانه قال ينشا للعاملين اداره وتضع القوانين وتضع مش عارف ايه وتضع، فاللي تضعه بقت من الدستور ولا مش من الدستور؟ لانه مفوض من الاصل، مفوض من الاصل. استجيبوا لله وللرسول، برضه خدوا بالكم مش اذا دعاكما، برضو اذا ما ايه دعاكم، برضو توحيد ولا ما فصلناش على الاول. يقول له طب تعال، الاشياء التي حكم فيها الرسول حكما ثم عدل الله له فيها الحكم، الحكم المعدل منشأ من مين؟ منشأ من الله. إنما أنشئ مخالفا لحكم أنزله الله أم لأمر لم ينزل الله فيه حكما؟ لم ينزل الله فيه إيه؟ يبقى ده من الرسول. بس العظمة بقى في إنه إن كان حقا وافقه، وإن لم يكن حقا عدله، تبقى انتهت إلى إيه؟ فإذا قال لك قائل كيف تقول للرسول قول الله وما ينطق عن الهوى، مع أن في شيء نطق به وطلع إيه ربنا عدله، الحكم المعدل الذي نطق به الرسول ساعة نطق به ما يبقاش عن الهوى، ليه ما جاش من الوحي؟ نقول له لا، ما هو الهوى؟ الهوى أن تعلم حكما ثم تميل عن الحكم إلى مقابله لتخدم هوى في نفسك. والرسول حينما جاء الحكم وقال ما كانش عنده حكم من الله فترك الحكم، إذا ما ينطق عن الهوى كل ما لم ينزله الله حكم فيه ببشريته، لكن ما كانش عنده هوى بيخدم الايه الحكم، ما ينطق عن الايه عن الهوى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ودي بقى كلمة دعاكم، ويحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق الإيه، وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، كل دي توكيد الضمير بعد المثنى، دي مسار شبهة عند المستشرقين والجماعة اللي يقولك ده القرآن أسلوبه يعني مش ده بيخاطب اثنين وبعدين يعمل إيه يجيب واحد، يعني مسألة تيجي زي ما تيجي، يعني تقول له ما انتش فاهم لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية. وإلا فالكفار الذين كانوا يعاندون رسول الله لو أن الأسلوب ده مخالف لمنطق العربية بالله ما كانوش قالوا شوف الكلام بتاعه هذا يتفق عندكم، إنما هل قالوا كلام زي ده؟ وبقاء الكافرين لهذه العلة، بقاء الكافرين على كفرهم، عشان ده لو كانوا مجربوا في القرآن كلمة واحدة مخالفة كانوا لك شوف هذه لغاته يقول أو قال مش، إنما قالوه مما يدل على أنهم فهموا لها مرمى ومعنى ولا لا، فهموا لها مرمى وإيه ومعنى. ولذلك مثلا هم جايب أو الآية اللي جايبينها تملي يكرروه عشان الناس اللي ابتدوا يقروا القرآن يشككوه في الله. يقول إيه وإن طائفتان من المؤمنين إيه إن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا، طائفتين وإيه اقتتلوا، أدي مسنة وأدي إيه وأدي جمع. نقول له تعالى هو مسنى طائفة، والطائفة لا تطلق على الفرد إنما تطلق على جماعة أيضا، خدت بالك؟ وإيه إما نقول المدرستين اجتمعوا، لأن المدرستين ده صحيح المدرسة مفرد والمدرسة الثانية، فالمدرسة مش المدرسة، لا المدرسة لها تلاميذ كتير مش كده ولا لا؟ المدرسة لها تلاميذ كتير، يبقى طائفتين يعني معناها ايه بقى؟ أفراد طائفة وأفراد طائفة، خلاص؟ فلما التقى الجمعان، الجمعان جمع وإيه؟ وجمع الله، هما جمعين، ده كل جمع مكون من مفردات، يبقى لما تكب الايه يبقى اذا وان طائفتان من المؤمنين نقول اقتتلوا. ليه؟ طب ما كان نقول برضو اقتتلتا وتنفع ولا لا؟ نقول لا، لانهم كطائفتين وانتهوا فيما بينهم الى ان القتال يجي، ساعة القتال لم يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله، وانما الفرد ده بيقاتل في الكل والفرد ده بيقاتل في الكل، فتبقى الجماعة هي اللي بت ايه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت الله فاصلحوا، مش بينهم بقى، طب ما انت قلت اقتتلوا تبقى اصلحوا ايه بينهما، اصلحوا ايه بينهما بالعدل. ليه؟ عرفنا عدلا عن الجمع عن المسمى ليه، طب وعدل عن الجمع اللي جه اقتتلوا دي الى الايه الى المسنى ليه؟ قال لك لانني اخاف في الصلح بين فئتين متحاربتين ما بجيبش الفرد ده واصلحه على الفرد ده والفرد ده واصلحه، بل بركز الطائفة في رؤسائها والطائفة في رؤسائها وقلب بين ايه طائفتين. يبقى شوف مسلم وجم، وبعدين جاب ايه؟ جاب مسلم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اولا فيه نداء، والنداء يقتضي ان المنادى حي، لان وما انت بمسمع من في القبور بيناديكم، يبقوا احياء ولا مش احياء؟ فكيف يقول لمن يخاطبهم لانهم احياء اذا دعاكم لما يحييكم؟ طب هم احياء، هم احياء قبل ان يدعوه، بقى هو داعيهم لما يحييهم ده، هم هم نفسهم احياء. يقول له اهي دي الوقفه بقى، ما هي الحياه؟ اولا ما هي الحياه؟ الحياه تاخذ مظهرين، مظهر الحس والحركه، ودي حين توجد الروح في الماده فتتكون، تبقى دي حياه اولى. المؤمن والكافر سواء ايه فيها الحياة دي ثمرتها ايه؟ مش ان انا انتفع كده بالحياة وابقى سعيد فيها وابقى كويس ومش هرقاته؟ طب فاذا كنت هعيش الحياة دي منغص، وده يقتلني وده يحاربني وده يزمني وده يشتمني وده يحسدني وده يختلط وده يهمش فيه، تبقى حياة دي؟ يبقى الحياة الحقيقية يعني ايه؟ اللي يجي فيها الحس والحركة بحركة مسعدة للفرد وللجميع. علشان ايه؟ علشان تتوفر الطاقات في زيادة الاصلاح في الامر النافع. انما اذا تبددت الطاقات اللي هي الحس والحركة والمش عارف ايه في اننا نعاند بعضنا، يبقى متاعب ولا مش متاعب؟ يبقى ما الحياة ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها خير. تبقى اذا الحياة التي تطلب من الله لخلق الله ده جعله خلق الارض خليفة، خليفة عشان ايه؟ عشان تصلح فيها، ما تفسدش الصالح بل تزيد الصالح ايه؟ تزيد الصالح صلاح. ولا تتعاندش مع مين؟ لان انت خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة، ما دمنا كلنا خلفاء لله هنتعارف على ايه؟ ده انت مش خليفة الواحد وانا خليفة الواحد وانا خليفة الثاني، كلنا خلفاء لمين؟ يبقى الحياة المطلوبة الحياة هي بقى الحياة التي تتساند فيها الحركات ولا تتعاند، تتساند فيها الحركات ولا عايزين نفحت بئر عشان نجتمع فيه بيت المية، فواحد بيفحت البئر وبعدين التاني جه لا بيفحت ان كان معاه فسحت وياه، وما كانش معاه فاسخد المقطف وشال التراب هو وعمل، ولا بعمل بضوافه كده، يبقى تعاونوا على البئر ولا ما تعاونوش على البئر؟ طب ان كان ده بده يريد ان يحفر البئر وبعدين يجي واحد يروح جايب شويه التراب حاططه في الارض، يبقى حركه متعامده ولا لا؟ إن جاءت الحركة المتعاندة أيبقى خير للناس يعيشون فيه سعداء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.